خالدا، تريد أن تقول ركبت الفرسة فتقول ركبت الفرسة خالدا، ركبت خالدا الفرسة، تغلط، تقول ركبت الفرسة خالدا، ركبت خالدا أقصد ركبت، لا تشغلنا بيديك، ركبت خالدا الفرسة، تريد أن تقول ركبت الفرس فقلت ركبت إيه خالدا، أو تقول خذ نبلا مدى مدى عن السكين فتقول خذ نبلا، وانت تريد ان تقول خذ ايه سكينا تقول خذ نبلا مدى، فهذا يسمى غلط، وقد يسمى اضراب، يعني انت تريد ما تقصد او تقصد ما تريد، تقصد ما تريد فتقول خذ نبلا مدى، خذ نبلا ثم عدلت قلت خذ مدى، كنت تقصد هذا لكنك حولت الى هذا، خذ قلما كراسة، هذا اسمه ايه اضراب. طيب سافر بسيارة طيارة، يحتمل ان تقول بدل غلط فتقول سافر بسيارة طيارة، تريد ان تقول سافر بطيارة فقلت سيارة، فتقول سافر بسيارة طيارة، ويحتمل ان تكون صفة، سافر بسيارة طيارة يعني سيارة ايه سريعة كالطائرة. نعم. العطف، والعطف هذا إما بالحرف وإما بالوصف، إما بالحرف وإذا سمع نسق جاء علي ومحمد، فأيضا صوت المعطوف حكم المعطوف عليه، تقول جاء محمد وعلي، لما عطفت علي على محمد ومحمد مفروع يبقى عليه جاء محمد وعلي، رأيت عليا ومحمدا ولا محمد محمد، نظرت إلى علي ومحمد يبقى المعطوف حكم المعطوف عليه رفعا ونصبا وجرا، ده في الإعراب. وقد يكون العطف بالوصف، قد يكون العطف بالوصف، فتقول كما قال أظهر الدين أبو حفص إيه عمر، أبو حفص عمر، فعمر هذا عطف بيان وجزء البدلية، لكن يظهر أنه أرد عطف البيان، لأن أبو حفص إذا جاء بعده عمر بينه بينه. طيب وذكر بأمثلة المؤلف أظهر الدين أبو حفص عمر واحتمل البدلية أو عطف البيان، جاد عثمان الشهيد، هذا مثال لليه للنعت للنعت، الخلفاء كلهم كرام، هذا مثال ليه للتوكيد بكل، صديقنا والحيضر الهمم، هذا ايه مثال للعطف بحرف العطف. بهذا يكون قد انتهى من المرفوعات. اذا خلاصة المرفوعات واحد الفاعل، اثنين نائبه، ثلاثة المبتدا والخبر، اسم كان وما العمل عمل ليس، خبر إن ولن في الجنس، التوابع التوابع مثل النعت توكيد العطف البتة. نعم. بهذا يكون قد فرغ من مرفوعات الأسماء، يبقى عندنا أو نقف عند المنصوبات من الأسماء، باب المنصوبات من الأسماء. نعم.